الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفى وآله وصحبه ومن اتبعه. لقد عظم القرآن أبرد والقرب وأكثر في الوصية منه، أكثر القول في الوصية بذوي القربى حتى لا ينسى، وهم أولى الناس بطريقهم. ولهذا ورد الأمر هنا لإعطاء ذوي القربى حقوقهم بعد أن ذكر الله عز وجل أن أمر الرزق بيده وأنه يبسط يعني يوسع لمن يشاء ويضيق على من يشاء، يبسط لمن يشاء الفضل ويضيق على من يشاء عبد سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ما آتي إذا كنت قد علمت هذا وأن الأمر بيد الله فأطع الله بما يأمرك به وأعطي ذوي القربى حقوقهم. من عاوزك تركز إن الوصية ذوي القربى وردت كثيرا، يعني هنا آتي ذوي القربى حقه والمسكين ومن السبيل. في سورة الإسراء بعد أن ذكر الله عز وجل الوصية بعبادته والأمر بذلك والوصية بالوالدين والإحسان إليهما، قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى يعني واحسنوا إلى ذي القربى إلى غير ذلك من الآيات. ولكن لاحظ هنا أن الله قال فآت ذا القربى فآت ذا القربى الألف للالتفات بين الصحة الهمتين فآت ذا القرب مما يشعرك بضرورة أن يصل إليهم عطاؤك دوما دون انقطاع وأن تسارع في ذلك دون إفطار. ولهذا حجة بأن من لم يقل فآت ذا القرب أعطي ثم أعطي ثم أعطي وبادر ولا تتأخر. ولاحظ أن الله عز وجل لما أمرك بذلك وصف ما تعطيه إياهم بأنه حقهم. فآت ذا القربى حق عليه يعني ما وجب علي في مالي له حقه، يعني وجب علي يعني هو ما بياخدش مني إحسان يعني بياخدش تفضل، لا طبعا هذا حقه يعني إن لم تفعل عصيت ربك، بل ما دام الامر كذلك فينبغي انت ان تستشعر منك من الآخذ حينما يأخذ لانه يعينك على الطاعه. يعني ما تنتظرش ان هو اللي يحس ايدك يقول لك انت شكر ولا لحم التمر ده بالعكس، ده انت تعطي فان قبل فقل له جزاك الله خيرا عن قبل يقتضى الحق. لو أعانك على أداء هذا الحق لما أعانك على طاعة، يبقى أعانك على أن تكسب رضا الله تبارك وتعالى، فإن كان هناك تفضل فليس منك له بالقدر ما هو تفضل منه عليك حينما يقول. ولهذا كان بعض السلف إذا أتاه سائل يسأل حاجته كان يقول له مرحبا بمن جاء يحمل عني ذاتي كفاته. لكن يشوف شخصيتي فيها اعمام فيها ذاتي للقاء الله عز وجل شيلها عني. لكن احد الشعراء ينبغي احد الامراء قل كانك حينما تلقاه متكلما ويأمل بقى بالكتابة كده والتحاف كأنك حينما تلقاه متهللا كأنك تعطيه الذي أنت كارهه لأنك أنت رحت تسيبه كتعطيه. يبقى وآتي فآتي ذا القربى حقه هنا وفي الإسراء وآتي ذا القربى حقه. ولذلك إذا عرفت أن هذا حق عليك لهم فينبغي أن تلح بإعطائه له بإعطائه لهم لا أن تتباطا حتى ينقضوه. ولربما كان غضبهم منك بسبب ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم روح لهم بإذن الوجوش كانت بسبب أنت من عندك أنت أطلعت في ذلك مرة ومرتين لا سيما اشمعنى ذوي القربى اللي وردت الوصية بهم لأنهم أولى الناس بذلك ولأنهم لو حق عليك لصلة فيهم بأبويك وذوي القربى ده مين هم إما قريب أبيك قريب أمك قريب جدك قريب جدك وهكذا. إذا لقوة الصلة بالوالدين اللذان هما صاحبا للفضل عليك بعد الله تبارك وتعالى ازداد فضل الله عز وجل إذ أمر بالوصية بهما خيرا والإحسان إليهما معروفا. ولذلك لما الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون أحرافهم والتهدايا فلمتهم ولا تغلق وأحسن إليهم ويسيئون إليهم وأحلم عنهم ويذهلون عنهم. قال عليه الصلاة والسلام بلك بشرف وكما إيه منتظر بالك السائل حكم الإنسان كلها مش بقى يجيروا يحطوا عليهم ولا يستعملوا الكلام ده ويضربوا يضربوا معاهم إيه ويشربوا فيهم الكلام ده. لا لأن كده إذا انتظرت هذا الكلام أنا أعلك على معصية أنا كده بشكل عام أنا أطلعت واحد ومنع ذوي الحقوق من حقوقها انا كده بستعمل مصلحه انا كده بضرك. وفي ذلك الصلاه ماذا قال؟ قال الان قلت كما قلت انهم كذلك فكانما تسلكه الماء يعني كانما تسلكه الرمل الحار قاضي الحرار. وده دليل على ايه؟ على يعني رغبتك لهم وانك يعني بفعلك هذا ومعروفك هذا تفعل لهم ما لا يستطيعون فعله لك فأنت أحسن حبب منهم لا ينفع عليك الأمر مش كده وبعد ولا يزالتنا مع الله ولا يزالنا معك من الله ظهير عليه فنفع على يعني وأنت إن كنت على هذه الحال على الصلة والمودة والكلام ده حتى وإن قابلوك بعكس ذلك فمعك من الله ظهير يعني ملك يعينك ويرد عنك الإساءة فإياك أن تتباطأ في فعل المعروف. ولذلك الآية اللي ربنا يقول لنا عن مكارم الأخلاق لن يهدي الله عز وجل في طياتها ذكر ذوي القربى وما أحسن له من إن الله يقوم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون. فآت ذا القربى حقه وبعد كده إلى الإسلام ذلك يعني هذا الإعطار وهذا الذي أخبركم الله به ذلك خير للذين يجيبون وجه الله وأولئك الذين يفعلون ذلك هم المفلحون. والمفلح هو الذي فاز بالمحبوب ونجا من المرهوب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.